بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام حول مبطلات الصلاة أو منافيات الصلاة، أو إن شئت قلت قواطع الصلاة، ما يقطع الصلاة وما يبطلها. فسيد العروة السيد اليزي رحمه الله عبر مبطلات الصلاة، وفي منهاج الصالحين قال منافيات الصلاة، والمعنى واحد. ومن ذلك من مبطلات الصلاة البكاء، فلذا قال في شرح اللمعة وترك البكاء، لأن تعمد البكاء إذا كان لأمر دنيوي موجب لبطلان الصلاة. ففي الحديث عن أبي حنيفة سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البكاء في الصلاة أيقطع الصلاة، فقال عليه السلام إن بكى لذكر جنة أو نار فذلك هو أفضل الأعمال في الصلاة، صلاة الخاشعين هذه، وإن ذكر وإن كان يعني المصلي وإن كان ذكر ميتا له فصلاته فاسدة، يعني وإن ذكر ميتا له فبكى لأجل هذا الميت فصلاته فاسدة باطلة. وأشكل على هذا الحديث بأنه ضعيف السند كما عن الأردبيلي وجماعة من العلماء، وفيه أن عمل الأصحاب بهذا الحديث يكون جابرا بضعف السند، وهذا هو المشهور، وهو التفصيل. بينما إذا كان البكاء لأجل الميت أو لأمر دنيوي، لأن بمقابلته وبضدها تتبين الأشياء، قال الإمام عليه السلام إن بكى لذكر جنة أو نار، يعني أمر أخروي للآخرة، فذلك هو أفضل الأعمال في الصلاة. وترك البكاء بالمد وهو ما اشتمل منه على صوت لا مجرد خروج الدمع مع احتماله، لأنه البكاء مقصورا، ما تسمع يقول لعله بن فايز هالنوح يا زهر على منه تنوحين، شنهو يقول بعدين كل البكاء أو كل البكاء بعضهم كل البكاء والنوح والحسرة على حسين أو الضجة على حسين سلام الله عليه، البكاء يعني بكاء من دون شنهو مد مقصور، مرة تقول البكاء مرة تقول بكاء. وترك البكاء هذا بالمد وهو ما اشتمل منه على صوت، يعني بكاء مع خروج الصوت، صوت البكاء. أما إذا كان لا مجرد خروج الدمع، دمعت عينا من البكاء، يعني هذا يسموه مجرد خروج الدم بكاء مقصورا، يعني من دون صوت، لا مجرد خروج الدم مع احتماله، لأنه يعني مجرد خروج الدم لأنه البكاء مقصورا من دون الهمزة، والشك في كون الوارد منه في النص مقصورا أو ممدودا، وأصالة عدم المد معارض بأصالة صحة الصلاة، فيبقى الشك في عروض المبطل مقتضيا لبقاء حكم الصحة. زين. وفي رواية أيضا عن الصادق عليه السلام إذا خفت أمرا يكون، أنت تترقب أمر، إذا خفت أمرا يكون أو حاجة تريدها فابدأ بالله تبارك وتعالى فمجده وأثني عليه كما هو أهله، اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك، فمجده وأثني عليه كما هو أهله، وصل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسل حاجتك، وتباك ولو مثل رأس الذباب. إن أبي عليه السلام كان يقول إن أقرب ما يكون العبد من الرب عز وجل وهو ساجد باكن. زين. وإنما يشترط عندكم أو يشترط المفروض يشترط المفروض أنا شاف تركها مطاها المفروض يقول شنو؟ أي لأنه لا يكون البكاء للدنيا. اشترط عندكم بالطاء مصلحنها يعني هو المفروض. وإنما يشترط الشروط يراعى ويعتبر ويشترط ترك البكاء للدنيا كذهاب مال وفقد محبوب، وإن وقع على وجه قهري في وجه. ليش وجه قهري؟ لأن حديث الرب مثلا لا يصحح الصلاة، وإنما شنه يرفع المؤاخذة أنه قهران واضطراران رفع عن أمتي مضطر إليه كذا، فهو يرفع شنه يرفع المؤاخذة والإثم. مثال: ما لو أجبر على لبس المخيط، ما يخش إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج أو العمرة إلا بلبس المخيط، يعني أجبر على ذلك، فهو حينئذ شنه معذور، لا مؤاخذة عليه، لا إثم عليه، التفت؟ ولكن ذلك لا يعفيه من دفع كفارة شنه لبس المخيط. هذا هو المشهور، يعني الحكم الوضعي وهو دفع الكفارة، الحكم التكليفي الإثم وعدم الإثم. ما سوى حرام معذور. فالمعروف أنه شنه لا تسقط عنه كفارة لبس المخيط، ولكنه غير مأثوم وليس بمؤاخذ على ذلك. فحديث الرفع. فمن هنا قال: وإن وقع على وجه قهري في وجه واحترز به. الأصل في القيود أن تكون احترازية، مر عليك أو مر عليك ربما في الحلقة الثانية سيد الشهيد قاعدة احترازية القيود. يعني شنو قاعدة احترازية القيود؟ يعني الأصل في القيود أن تكون احترازية. ما ذكره إثباتا يريده ثبوتا. الأصل في القيود أن تكون احترازية بعد، ولهذا لا يزيد مقام الإثبات عن مقام شنه الثبوت. أصالة التطابق بين مقام الإثبات ومقام الثبوت. فهذا معنى قولهم الأصل في القيود، يعني ما يذكره المتكلم وهو في مقام البيان لمراده. لأن الأصل المتكلم أن يكون في مقام البيان، يسموه أصالة البيان، لا في مقام الإجمال والإهمال. حتى عند شكنا يقع شك أنه في مقام بيان أم لا، الأصل العقلائي أن يكون في مقام البيان. فما يذكره المتكلم يريده جدا وحقيقة أم لا؟ فهذا معنى قولهم الأصل في القيود أن تكون احترازية، لأنه توضيحية. هذه قاعدة عندهم في علم الأصول في بحث المطلق والمقيد وفي غاية الأهمية. فلذا هنا قال: واحترز بها عن الآخرة، لأن يترتب عليها مسألة شرعية حبيبي، أنه إن بكى لأجل أمر دنيوي فصلاته باطلة، وإن بكى لأجل أمر الآخرة صلاة باطلة بعد. لاحظت شلون يعني فرق من السماء إلى الأرض بهذا القيد الاحترازي. ما هو القيد الاحترازي؟ أنه قال للدنيا، لأن ترى أنت تقيد شنه؟ تقيد الموضوع، أعتق رقبة مؤمنة، وترى تقيد شنه؟ المتعلق للحكم، أكرم زيدا، شنو هو؟ في كل الأحوال لا، أكرم زيدا إن سلم عليك، متعلق الحكم والإكرام، الحكم وجوب الإكرام. متى؟ مطلقا أكرم زيدا؟ لا، في كل الأحوال لا، وإنما مقيدا بإيش؟ إن سلم عليك فأكرمه. أيضا هنا القيد تركون للموضوع، للمتعلق، لما أدري الغاية، لما أدري إيش، المهم على مختلف أنواع القيود اللي الأصل بها أن تكون احترازية. هذا هني للدنيا حينما قال شهيد الأول رحمه الله، شوف هذا فقه استدلالي صار، وترك البكاء للدنيا، للدنيا هذا قيد، قيد احترازي، احترز به عن البكاء للآخرة، فإن البكاء لها للآخرة كذكر الجنة والنار ودرجات المقربين إلى حضرته سبحانه ودركات المبعدين. رائع جدا وبلاغة، درجات هم درجات، وأكو شنو هو دركات للنار، درجات لأهل الجنة، دركات ودرجات المقربين إلى حضرته تعالى ودركات المبعدين، مش المبعدين لأنه مقرب ومبعد، مقربين إلى حضرته ودركات المبعدين عن رحمته، المبعدين عن رحمته هو هذا الملعونين، إن الذين يؤذون الله ورسوله إلى آخر شنو وعد لهم عذابا مهينا. لآذي النبي قال رسول الله من آذى فاطمة فقد آذاني، وقال من يحلل عليه غضبي يرضى لرضى فاطمة يغضب، من يحلل عليه غضبي شنو فقد هوى، وين هوى ودركات المبعدين عن رحمته، هذا شنو هو البكاء للآخرة وذكر الجنة، وهاي من أفضل الأعمال. فحتى ورد في الحديث عن الصادق عليه السلام يقول للراوي لما سأل عن الرجل يتباكى في الصلاة المفروضة، مش يبكي فقط، يتباكى في الصلاة المفروضة الواجبة المكتوبة مثلا، حتى يبكي يتباكى، ما تسمع الخطبة يقول إذا ما عندك بكاء تباكى على الحسين عليه السلام، حتى يبكي، فقال الإمام عليه السلام قرة عين والله، وقال إذا كان ذلك فاذكرني عنده، إذا حصل بكاء اذكر الإمام عليه السلام. وفي حديث آخر قلت لأبي عبد الله عليه السلام أيتباكى الرجل في الصلاة، لاحظ هذا أيتباكى في الصلاة مطلق، مطلق ولا مقيد؟ مطلق، ولكن عندنا مطلق وعندنا مقيد، لابد هنا من حمل المطلق على المقيد، لأن المقيد شي يقول إن ذكر ميتا له فصلاته فاسدة، يعني إذا كان الأمر دنيا، لابد من الجمع العرفي والتوفيق العرفي بحمل المطلق على المقيد، وهذا هو بحث التعارض غير المستقر بإعمال قواعد الجمع العرفي، حمل المطلق على المقيد. ولا أنت وهذا النص قال أيتباكى الرجل في الصلاة أو يتباكى حتى يبكي، قال الإمام قرة عين والله مطلق، إذن حتى لو لأمر دنيا لا نقيده، نقيد، لابد من حمل المطلق على المقيد. فقال عليه السلام بخن بخن ولو مثل رأس الذباب، لكن المراد هنا المقيد، وهو أن يكون البكاء للآخرة لا للدنيا، لأن الأصل القيود أن تكون احترازية. ما شاء الله اليوم طلعنا بهالاختصار عدة فوائد من علم أصول، الأصل القيود أن تكون احترازية وحمل المطلق على المقيد. زين، بعد فتاوى العلماء الأعلام أنه البكاء على سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام، فالسيد اليزي في العروة قال ربما يقال بجواز البكاء على سيد الشهداء أرواحنا فداء في حال الصلاة، وهو مشكل. ليش مشكل؟ وجه الإشكال، من شأن الإشكال جمودا على هذا النص اللي يقول وإن كان ذكر ميتا له، لكن قد نقول هنا بالانصراف، أكو انصراف أن هذا ميت واحد عادي من الناس، لكن هم لا يموت الميت منا شنو ليس بميت، هذا في ابن نهج البلاغة موجود، فأكو انصراف، لأن البكاء على الحسين عليه السلام ولو في حال الصلاة لا يعد بكاء على أي ميت، لأنه شنو؟ هذا بكاء في الواقع على مصائب أهل البيت عليهم السلام، راجع إلى أمر الآخرة، بكاء على الحق، حزنا على معصية الله فيهم، أو حبا لهم بلحاظ ارتباطهم به سبحانه وتعالى. من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده بعد الصلاة ومن وحده قبل عنكم. فأما إذا كان لأجل لا محض العاطفة ذاك شيء آخر، فحينئذ قد يرتفع النزاع من البين. فمن هنا النائيني رحمه الله قال إنه مما لا ينبغي الإشكال فيه البكاء على الحسين. السيد الخوي كذلك، السيد السستاني كذلك، الأعلام قالوا أنه إذا كان نعم لأمر الآخرة فلا إشكال فيه، يعني البكاء على الحسين عليه السلام. آل ياسين لا ينبغي الإشكال فيه، شيخ محمد الله آل ياسين، بل هو من أفضل الطاعات، وغير ذلك من العبارات والكلمات. زين، المقدار بعد تدرج بعد في هذه المسألة وأمثالها. ثم قال وترك القهقهة، أيضا قهقهة من المبطلات للصلاة، للأخبار المستفيضة منها صحيح الزرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال القهقهة لا تنقض الوضوء وتنقض الصلاة. وموثق سماعة سألته عن الضحك، أي موثقة سماعة هنا مضمرة، لأن ما بيّن فيها الإمام الصادق هو مثلا أم الكاظم عليه السلام، سألته عن الضحك هل يقطع الصلاة؟ قال أما التبسم فلا يقطع الصلاة. لا يقطع الصلاة، كلامنا في قواطع الصلاة، في مبطلات الصلاة، منافيات، عباراتنا شتى، وحسنك واحد. أما التبسم فلا يقطع الصلاة، وأما القهقهة فهي تقطع الصلاة. نص واضح وصريح، يجزي بعد كلام زايد ناقص. وأيضا معتبرة ابن أبي عمير أو صحيحة ابن أبي عمير عن رهط، رهط هنا ما تقول لي مرسلة، فيهم لابد ثقة، وهو لا يروي ولا يرسل لا عن ثقة. يقول هذا الرهط سمعوه يقول إن التبسم في الصلاة لا ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء، إنما يقطع الضحك الذي فيه القهقهة. إذن هاي القهقهة الضحك المشتمل على الصوت، لذا قال في المتن والشرح اللمعة وترك القهقهة وهي الضحك المشتمل على الصوت، وإن لم يكن فيه ترجيع ولا شدة، ويكفي فيها يعني القهقهة. وفي البكاء مسماهما، تكتب عرفا ما صدق عليه عرفا أنه بكاء، أو صدق عليه عرفا أنه ضحك، أو قهقهة بالأحرى قهقهة. زين، فالمسمى يعني الصدق العرفي. فمن ثم أطلق المصنف قال القهقهة، بعد ما ذكر تفاصيل وقيود أطلق في عبارته ولو وقعت على وجه لا يمكن دفعه، يعني قهرية، مثل ما قلنا من شوي بكاء وقع على وجه قهري، قال ولو وقعت القهقهة على وجه قهري لا يمكن دفعه، ففيه وجهان. واستقرب المصنف في الذكرى البطلان، ليش؟ لما عرفته قبل قليل أن حديث الرفع رفع عن أمتي ما اضطروا إليه وكذا وما استكروا عليه والآخره، إنما يرفع المؤاخذة والإثم ولا يصحح الصلاة. ثم قال والتطبيق بالقاف، مش التطبير، والتطبيق. زين، وهو شنو هذا التطبيق؟ قال وهو وضع، هذا غير التكتف والتكفير، وهو وضع إحدى الراحتين، هذه راحة اليد صح، على الأخرى تمام، راكعا بين ركبتيه، هذا يسموه تطبيق. وهو وضع إحدى الراحتين على الأخرى راكعا، بدل ما يحط يدي على ركبتيه، قال هو وضع إحدى الراحتين على الأخرى راكعا بين ركبتيه، لما روي عن النهي عنه، والمستند ضعيف. زين، والمنافات به من حيث الفعل منتفية. يعني هل هو فعل كثير ماحل صورة الصلاة؟ هذا تطبيق. قال الشهيد الثاني: فالقول بالجواز أقوى. فإذا ورد نهي والسند ضعيف يقول شنو؟ التسامح في أدلة السنن محمول على الكراهة، وإلا لو كان النهي تحريميا فالنهي عن العبادة يقتضي الفساد والبطلان. وعليه المصنف في الذكرى: نعم ذكر الأعلام أنه لا بأس بالتصفيق في الصلاة للإعلام، وكذا مثل ضرب الفخذ وضرب الحائط باليد بالعصا، بل رمي الغير بالحصى لينبهه مثلا. ولهذا السيد الجزي رحمه الله ذكر في العروة الوثقى شنو؟ بأنه قد نطقت الأخبار بجواز جملة من الأفعال في الصلاة وأنها لا تبطل بها، لكن من المعلوم أن الأولى الأحوط الأولى الاقتصار على صورة الحاجة والضرورة العرفية. مثل شنو؟ عد الصلاة بالخاتم بالحصى، يعد الركعات مثلا يحصل لشك سهو، ضرب على الحائط أو الفخذ باليد وإيقاظ نائم، حمل الصبي، إرضاعه، حك الجسد، وأمثال هذه الأمور مما صرحت بها الروايات المعتبرة أنها ليست من منافيات ولا مبطلات الصلاة. ثم قال: والتكتف، وهو شنو؟ طبعا من المبطلات على المشهور، وإن ذهب بعض الأعلام كالسيد محمد سعيد الحكيم، هذا وفاقا للمحقق الحلي ظاهرا، قال في المنهاج: المشهور البطلان، بطلان الصلاة بالتكتف، لكنه لا يخلو عن إشكال، والأظهر الكراهة. فهو يستظهر أن تكتف تكفير، ماكو عند السنة هم تكفيريين، يعني يكفر على تشلون. ما هو هذا التكفير؟ تكتف هو وضع إحدى اليدين على الأخرى بحائل وغيره، بحائل وغيره هذا الإطلاق في النص، لأنه في بعض الروايات الرجل يضع يده في الصلاة وشنه حكي اليمنى على اليسرى، فقال عليه السلام، وهي صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما الباقرين أو الصادقين، رواية صحيحة ومعتبرة سندان، وإن كانت مضمرة يعني ما بين بها من هو الإمام المسؤول، هل هو الإمام الباقر أو الصادق عليه السلام، فقال عليه السلام التفت: ذلك التكفير، لا تفعل. صيغة لا تفعل النهي عن العبادة يقتضي فساد. صحيح الزرارة كذلك عن أبي جعفر عليه السلام: ولا تكفر، فإنما يفعل ذلك المجوس. هذه فعلة المجوس ترى في الصلاة، ولا تكفر فإنما يفعل ذلك المجوس، وغير ذلك من الروايات. فالمشهور بين علمائنا الأعلام أن التكتف في الصلاة، تعمد التكتف في الصلاة يعني لا لتقية ولا لأجل سهو، من المبطلات والمنافيات والقواطع للصلاة. وفعله تعمدا طبعا حرمته تشريعية، حرام حرمة تشريعية، لكن الكلام هل هو من المبطلات أم لا؟ المشهور أنه من المبطلات. قال: والتكتف وهو وضع إحدى اليدين على الأخرى بحائل وغيره فوق السرة وتحتها بالكف عليه، يعني وضع الكف، وعلى الزند، هذا تكتف لإطلاق النهي عن التكفير، والنهي يقتضي الفساد لا تفعل، الشامل لجميع ذلك إلا لتقية، فيجوز منه ما تأدت به تقية، بل يجب في موارد الوجوب استعمال التقية واجب، وإن كان عندهم سنتان عند غيرنا ما يفعله غيرنا كما في عبارة المنهاج، مع ظن الضرر بتركها أي التقية، لكن لا تبطل الصلاة بترك التقية حينئذ. ليش لا تبطل الصلاة حينئذ لو خالف التقية؟ لأنه النهي شنو؟ النهي هو النهي عن التكفير عن التكتب، واضح؟ بينما هو خالف هنا مقتضى التقية، بينما بالنسبة لغسل القدم بدل المسح تقيتان، هو مأمور بمسح القدم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين أم اغسلوا، ومأمور بالمسح، فلو غسل القدم تقية فحينئذ شنو؟ النهي مبطل للوضوء لتعلقه بفعل من أفعال الوضوء، تعلق النهي عن الغسل. زين، فالمطلوب هو شنو؟ المسح. قال لكن لا تبطل الصلاة بترك التقية، يعني لم يتكتف في الصلاة، أسبل يديه، خالف التقية، فلا تبطل الصلاة بترك التقية حينئذ، يعني حين ظن الضرر بتركها لو خالف وأسبل يديه وترك التكتف، لتعلق النهي بأمر خارج بخلاف المخالفة في غسل الوضوء بالمسح، بحيث وجب عليه غسل القدم تقية فخالف ومسح، فالنهي هنا مبطل للوضوء لتعلقه بفعل من أفعال الوضوء وهو المسح. زين، انتهى الوقت، هذا خلاص، بعد هل مقدار كافي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.